وهذه الصورة قد افتتحت بالحمد، افتتحت بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، افتتحت بالحمد، فيكون افتتاح النصف الثاني من القرآن بالحمد، افتتح الله عز وجل النصف الأول بالحمد، بالحمد لله رب العالمين وهي الفاتحة، وابتدأ النصف الثاني من كتابه بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وافتتح الربع الأول من القرآن بالحمد كذلك في سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وافتتح الربع الأخير بالحمد في سورتين، سورة سبع وسورة فاطر. فهذه من عجائب القرآن الكريم ومن إعجازه ولفتاته العجيبة، أن القرآن افتتح بالحمد، وافتتح نصفه بالحمد، وافتتح ربعه بالحمد، وافتتح ثلاثة أرباعه بالحمد، فأصبح القرآن مفتتحا بتقسيماته الأربع كلها بالحمد، أو كلها بالحمد لله، بالحمد بالحمد لله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الكلام أن هذه السورة التي بين أيدينا، سورة الكهف، هي الواقعة في نصف القرآن الكريم المفتتحة بالحمد، كما افتتح أول القرآن بالحمد، وافتتح ربعه الأول بالحمد، وافتتح ثلاثة أرباعه أو ربعه الأخير بالحمد.